وقد دل عليها إجماع المسلمين أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فذكر من ذلك ما رواه زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في من اشتكى أنه يقول له في رقيته عن النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. الحديث هذا حيث وإن كان إسناده ضعيف فيه زياد بن محمد الأنصاري وهو منكر الحديث، وقد ضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وعامة المحدثين، إلا أن معناه صحيح. فالشاهد من هذا الخبر قوله ربنا الله الذي في السماء، ففيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وقد دل على ذلك قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وغيرها من الآيات الدالة على علو الله عز وجل. فهذا محل إجماع عقلي ونقلي وإجماع فطري أيضا أن الله سبحانه وتعالى في السماء. وذكر أيضا حديث الأوعال وهو حديث العباس الذي رواه أبو داود وغيره من طريق سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس رضي الله تعالى عنه، وقد عل هذا الخبر علتين، مع أن شيخ الإسلام هنا يصحح هذا الخبر، فقد جاء أيضا من طريق عاصم عن زرع عن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله بمعنى هذا الخبر. أما حديث الأحنف عن العباس فعل بعلتين: العلة الأولى ضعف ابن عميرة هذا أنه مجهول لا يعرف، والعلة الأخرى أن الأحنف لم يسمع العباس رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك احتج به شيخ الإسلام وقال أنه يدل عليه حديث مسعود رضي الله تعالى عنه، واحتج أيضا بأن إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى قد أخرج هذا الخبر في كتاب التوحيد، وهو أنه يخرج في هذا الكتاب ما اتصل إسناده عن العدل إلى العدل. ولا شك أن إخراج ابن خزيمة تقوية لهذا الخبر، لكن لا يلزم من إخراجه له أن يكون كما قال، فهو قد يراه كذلك، يراه متصلا ويراه صحيحا، لكن هناك من أهل العلم من تكلم في هذا الإسناد، وذلك أن ابن عميرة فيه جهالة، وأيضا الأحنف لم يسمع العباس رضي الله تعالى عنه. فهذا الخبر قد صححه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن كما ذكرت فيه ما ذكر من هذه العلل. وأيضا فيه سماك بن حرب وهو ممن يلقن فيتلقن. والشاهد من هذا الخبر في خاتمة هذا الحديث قال: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. جاء أيضا معناه من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ذكر السماء وما فوقها من سماوات حتى ذكر الكرسي ثم ذكر العرش، والله فوق ذلك سبحانه وتعالى. ومسألة علو الله على عرشه دلت عليه نصوص الكتاب: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وغيرها من الآيات الدالة على استواء الله عز وجل على عرشه. واستواء الله على عرشه معنى ارتفاعه وعلوه عليه، وهذا محل إجماع بين أهل السنة. وليس فوق العرش إلا ربنا سبحانه وتعالى، وليس فوق ربنا أحد من خلقه، بل هو فوق كل شيء سبحانه وتعالى. ومن خالف ذلك وقال أن هناك أحد فوق الله فقد كفر بإجماع أهل السنة، ومن قال أن الله عز وجل في شيء من مخلوقاته فقد كفر أيضا. إذن أهل السنة متفقون على أن العرش أعلى المخلوقات، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش مستوى استواء يليق بجلاله. وذكر أيضا حديث الجاري الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبس عندما ضرب تلك الجارية على وجهها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: اعتقل ائت بها. فلما أتى بها قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. ثم قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. وهنا هذه الجارية بفطرتها السليمة التي لم تتلوث بلوثات أهل الخرافات والبدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أشارت إلى السماء وأن الله سبحانه وتعالى في السماء، وكما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه لما خطب الناس صلى الله عليه وسلم في يوم النحر ثم أشار بسبابته إلى السماء ثم نكت على الناس وقال اللهم اشهد، أي أشار بها إلى الله في السماء ثم نكت به على الناس عندما قال لهم هل بلغت؟ قالوا نعم، فقال يا ربي اشهد على قولهم، إشارة من الله أنه يشهد على قولهم وأنه بلغ رسالة ربه. هذا أيضا يدل أيضا على أن الله في السماء، وهذا كما ذكرت أدلته كثيرة. كذلك ذكر ما جاء في الصحيح أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وهو حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. لما خلق الله الخلق كتب في كتابه في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وجاء في ذكر أيضا حديث أبي هريرة الذي رواه ابن ماجه وغيره في قبض الأرواح، وهو حديث جاء من طريق سليمان بن يسار أو من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، طريق سعيد بن يسار أبي الحباب سعيد بن يسار وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من طريق محمد بن أبي ذئب أو ابن أبي ذئب عن سعيد بن يسار بن الحباب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل أن الميت إذا حضرته الملائكة وقبضت روح العبد المؤمن عرجت به إلى السماء حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، والمراد التي فيها الله التي هو الله عز وجل في العلو، ففيها هنا بمعنى عليها التي عليها السماء ينتهي إلى أعلى السماوات السبع، إلى أعلى السماوات السبع، ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله. وليس معنى هذا الحديث، فهو إسناده جيد فرجاله رجال الصحيح، وليس فيه أن السماء تحيط بربنا سبحانه وتعالى، فإن السماء يراد بها معنيان في لغة العرب، يراد بها هذا السقف المحفوظ الذي فوقنا، ويراد بها العلو المطلق، فكل ما علاك يسمى سماك، فحتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله أي العلو الذي فيه ربنا سبحانه وتعالى وليس فوقه شيء من مخلوقاته. أو يراد بفيه هنا بمعنى على إلى السماء الذي عليها ربنا سبحانه وتعالى، والله فوق السبع السماوات، هناك فوق السبع السماوات بحر كما بين أسفلها كما بين السماء والأرض، وفوق البحر كرسي يضع الرب فيه قدماه، وفوق الكرسي عرش عظيم هو سرير ملكه سبحانه وتعالى يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى، وفوق هذا العرش ربنا سبحانه وتعالى. فهذا إسناده جيد. قال عن عبد الله بن رواحة الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. هذا الحديث ذكره شيخ الإسلام هنا في قصة عبد الله بن رواحة مع زوجته عندما رأته قد وقع على جارية عنده فقرأ عليها هذه الأبيات، وكانت لا تحفظ القرآن فظنت أنه يقرأ شيئا من كلام الله، وإنما هو ينشدها أبيات قد نظمها، فقال فيها شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. هذا أثر رواه الدارمي في رده على الجهمية، وذكره ابن عبد البر أيضا في ترجمة عبد الله بن رواحة في كتاب الاستيعاب، وجاء وروى وقال الذهبي روي من وجوه مرسلة أي أن هذا الخبر أقى أحسن ما فيه أنه مرسل، وإلا فهو منقطع. ومع ذلك شيخ الإسلام هنا اعتد به واحتج به ورأى أنه وإن كان مرسلا فإن هذه القصة مما يحتج بها. والذي يعنينا هنا في هذه الأبيات قول ابن رواحة: وفوق العرش رب العالمين. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم. كذلك احتج بقول أمية، بقول أمية بن أبي الصلت الثقفي وهو كافر بالله عز وجل الذي أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم هو غيره من الشعر، فاستحل وقال: آمن شعره وكفر قلبه. وهذا إسناد لا بأس به، حديث آمن شعره وكفر قلبه جاء في السنة، جاء عند ذكره ابن جرير في تفسيره، وذكر أيضا القرطبي، وذكر غير واحد من أهل التفسير. وفيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع شيئا من أبياته قال: آمن شعره وكفر قلبه، وكان يؤمن بوجود الله ووحدانية الله من جهة ربوبيته وألوهيته، لكنه مع أنه كان حنفي على الملة الحنيفية، لكن كفره لم يكن من الشرك، وإنما كفره بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وحزنه على قتل بدر، وكذلك ما قال فيهم من التمجيد والشعر ومحاربته للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الجاهلي الكافر الذي كفر من جهة عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وصدق في مقولته: مجد الله، أي عظم الله، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس، أي بالبناء الأعلى الذي سبق الناس قبل أن يخلق الناس، وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائك صورا، أي ترى الملائكة حوله مجتمعين. وقد جاء أنه ذكر رجل أسد وثور، وذكر أسد وثور ونسر، وذكر مواضعهم، وهذا مما أخذ من أهل الكتاب. فهنا يقول هذا الجاهل الكافر: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، فأثبت مع أنه كان جاهلي ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. بل أن فرعون لعنه الله الكافر بالله عز وجل، بل مدعي الربوبية والألوهية، قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ففرعون لعنه الله قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، أي أن إله موسى أين هو؟ في السماء. فهو كافر بالله عز وجل، ومع ذلك أقر بأن الله في السماء، وأن موسى وربه الذي يدعيه ربا له أنه في السماء. فقول أمية بن الصلت هذا ذكر في ديواني، وهو ثابت عنه أنه كان يقول ذلك. ثم ذكر أيضا ما جاء في السنن: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه يردهما صفرا. وهذا الخبر جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والمحفوظ فيه ما رواه سليمان بلاد التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قوله، وهو قوله. وجاء أيضا من حديث من طريق آخر، وفيه جاء من طريق ابن أمية أيضا: إن الله حي ستير يستحي من عبد إذا رفع إليه يديه يردهما صفرا. لكن المحفوظ هذا الخبر أنه من قول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وفي والشاهد من هذا الخبر: يستحي من عبد إذا رفع إليه، إذا رفع إليه، وهذا دليل على أن الله عز وجل في العلو، لأن الرفع لا يكون إلا أعلى، فيرفع يديه إليه لربه سبحانه وتعالى، فالله يستحي ردهما صفرا. وأيضا جاء في حديث آخر وقوله: يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء، إشارة إلى أنه يرفع يديه إلى جهة السماء لأن ربه في السماء. وجاء هذا في حديث أبي هريرة: رب ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، وقد غذي بالحرام ومشربه حرام ملبسه حرام فأنى يستجاب له. ذكر هنا الشاهد يمد يديه إلى السماء، ومد يديه إلى السماء أي رفعهما إلى جهة السماء، وذلك أن الله في السماء. أما قول من يخالف في مثل هذه الأحاديث ويرى أن رفع البصر للسماء عند الدعاء ومد اليدين للسماء هذا لأن السماء جهة قبلة الدعاء، وهذا باطل. قبلة الدعاء وجهة القبلة هي الكعبة وليس السماء، وإنما ترفع الأيدي إلى السماء إشارة إلى ربها سبحانه وتعالى الذي هو في السماء، وهذا كما ذكرت أمر فطري فطر الله عز وجل الناس عليه أنه في السماء، فالعقل والنقل والفطرة كلها تدل على علو الله عز وجل، بل أن العقل يثبت علو الله عز وجل، لأن العلو عزة ورفعة وقوة ورفعة وتعظيم، بخلاف الذي هو في السفل فإنه موضع امتهان. ولذلك جاء في الصحيح أن العبد إذا هبط واديا أن يقول سبحان الله، وإذا نشز أو رفع على نشزا يقول الله أكبر، فينزه الله عن مواطن السوء ويكبر الله في مواطن العلو. وإذاك جاء في الركوع وفي السجود أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، أي عندما هوى بجبهته إلى الأرض نزه الله وباعده عن أماكن السهو أن الله هو الأعلى وأن الله هو الأعلى. ولما كان المقام مقام ذل في ركوعه قال سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. إلى أمثال يقول الشيخ الإسلام إلى أمثال، لكن ما لا يحصيه إلا الله، أي من النصوص والأدلة التي بلغت التواتر اللفظي والمعنوي، المتواترات اللفظي والمعنوية. اللفظية هي أن تتفق ألفاظها وإن تشابه وإن تغايرت بعض ألفاظها إلا أنها تصب في معنى واحد. مثلا المتواتر اللفظي هو أن تصب معاني الكلمات في معنى واحد، في معنى واحد أو معنى الألفاظ في معنى واحد، يسمى تواتر لفظي. وأما المعنوي هو أن تتباين الألفاظ، تتباين الألفاظ لكن يجمعها معنى عام يسمى بالتواتر المعنوي. فعلو الله عز وجل دلت عليه المتواترات اللفظية ودلت عليه المتواترات المعنوية ودل عليه العقل ودلت عليه الفطرة. يقول التي تور يقول وهو من أبلغ من وهو أي علو الله عز وجل هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا، أي هذا العلم علم يقيني لا شك فيه، بل هو من أبلغ العلوم الضرورية. يعني هذا أيضا على أن الله عز وجل في العلو، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ. يقول هنا يقول إلى أمثال كذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو أبلغ المتواترات اللفظية المعنوية التي تورث علما يقيني من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. هذا مما يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمته أمة الدعوة وأمة الإجابة، جميع الأمة المدعوة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن قد بلغهم رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم. أي أيضا علو الله أمر فطري فطر الله عز وجل عليه العرب والعجم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين، بمعنى حرفته الشياطين عن فطرته، كما قال في حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال يقول الله خلقت عبادي حنفاء حتى أتتهم الشياطين فاجتالتهم. فهناك من اجتالته الشياطين وحرفته عن الفطرة السليمة الصحيحة، فهؤلاء لا عبرة بهم، إنما العبرة بمن كانت فطرته سليمة. وإذاك تسأل الصغير والأعرابي والعامي والجاهل فتقول أين الله وهو على فطرته، مباشرة يشير إلى السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ونصح وبين أن الله في السماء. يقول ثم عن السلف في ذلك من الأقوال، يقول كذلك لو جمعنا أقوال السلف وما نقل عن الصحابة وما نقل عن التابعين وأتباع التابعين من إثبات علو الله لبلغ مئات أو ألوفا. ثم يقول أيضا مما يثبت علو الله ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك. يقول يعني مما يدل على علو الله عز وجل أن النصوص دلت على الكتاب والسنة والإجماع والنقل والعقل والفطرة، وأيضا زيادة على ذلك أنه لا يوجد عن أحد، يعني لا عن رسول الله لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف، ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباعهم ولا عن أحد من أئمة الدين الذين أدركوا الأهواء وهذه الاختلافات أحد منهم يقول حرفا يدل على أن الله ليس في العلو، بل كلهم مجمعون على أي شيء؟ على علو الله عز وجل. ولم يقل أحد منهم قط، وهذا إجماع قطعي لا شك فيه، لا قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان. يعني لا يقول أن الله ليس فوق العرش، ولا يقول أن الله ليس في السماء، ولا يقول أن الله بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمك بالنسبة إليه سواء، لا داخل، ولا أنه داخل العالم ولا العالم ولا خارجه. وهذا قول الجهمية، الجهمية الحلولية للاتحاد، يقولون أن الله في كل مكان وأن الأماكن إليه بالنسبة سواء من جهة ذاته. يقول هو موجود في كل مكان، موجود في العلو، موجود في السفل، موجود في الأودية، موجود في الشعاب، حتى يقولون موجود في أماكن الخنا والفحش وأماكن القذى والأذى. وإذا كان يقول بشر بن غياث المريسي لعنه الله: سبحان ربي الأسفل، سبحان ربي الأسفل، لعنه الله، من باب الإمعان في تحقيق باطله وضلاله. فهذا القول لا يعرفه أحد ممن ينتسب إلى السنة أو إلى المعتقد الصحيح، وإنما جاء ذلك من هؤلاء الكفرة الذين جعلوا الله عز وجل في كل مكان حال، ومع كل مخلوق ملتحد، وهذا من أكفر الكفر، نسأل الله السلامة. ولا يقولون كغلاة الجهمية يقولون الله ليس في السماء، ليس داخل العالم ولا خارجه. إذن كما قال نعيم الحماد الخزاعي، انتهى قول هؤلاء إلى أنه ليس في السماء إله، وأنهم لا يعبدون شيئا. يقول انتهى قول الجهمية أنه ليس في السماء إله، ولذا هم لا يعبدون إلها، لا يعبدون إله، إنما يعبدون شيئا ليس موجودا إلا في أذهانهم، ولا يمكن وجوده في حقيقة. قال: ولا متصل ولا منفصل. وهذا يقوله غلاة، أنه ليس متصل بشيء وليس منفصل عنه شيء، فهو لا شيء سبحانه وتعالى ما يقولون. ولا أنه لا تجوز له الإشارة. يقول هناك من يقول كالجهم، يقول: وددت أن الإصبع التي تشير السماء، أن الله في السماء، تقطع، لعنه الله. وقد أشار إلى السماء في إثبات علو الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: ولا أنه، يعني يقول لا، لم ينقل أحمد السلام، قال: لا يجوز إشارة إلى السماء الحسية إليه بالأصابع ونحو، بل قد ثبت بالصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في حديث جبريل، حديث منسك جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم، كان يقول: اللهم هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الأرض، وينكثها إلى الأرض، يقول اللهم إليهم، ويقول: اللهم اشهد. وجاء أيضا هذا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. يقول: فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون، لأنهم سلبوا الله صفة كماله وهو علوه، النافون لصفات الجلال والكم، النافون لصفاته سبحانه وتعالى التي يثبت. يقول: إذا كان هؤلاء السالبون النافون المعطلون المخالفون المختلفون في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها، يقول: إذا كان هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة، نفوا وسلبوا الله من صفاته التي ثبتت في كتاب الله وثبتت في سنة رسول الله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير أمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ يقول: إذا كان هذه النصوص التي في كتاب الله وهذه الأحاديث الكثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراد منها الظاهر، لا نص ولا ظاهرة، فكيف يكون هؤلاء، يعني ربنا ورسولنا والأمة أجمعين، لا يقولون أن هذه النصوص لا تراد ظاهرة ولا يراد منها ما دلت عليه، بل دائما يتكلمون بها ويطلقون على ما تكلموا به أن ما تلي وما ذكر هو المراد، وهو الذي يجب اعتقاده ولا يبيحون بخلافه. ولا شك أن من أعظم الخيانة أن تتلو على أناس أحاديث وآيات والله لا يريد معناها الظاهر ولا يراد منها ما تلي، ولو كان هناك معنى باطن غير الذي يراد لبينه الله عز وجل ولبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ماذا فعل عدي؟ أخذ عقالين أبيض وأسود وجعلهم عند رأسه، فكان كلما رأى قام ولم يراها أكل، فقال سلم له عندما ظنها الظن الذي ليس هو المراد من كتاب الله وليس هو المراد مما ذكره الله عز وجل، قال إن قفاك عن إنه بياض الليل بياض النهار وسواد الليل، فبين أن المراد بالآية هنا إيش؟ بياض النهار وسواد الليل، لا ما ذهبت إليه يا عدي بن عدي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شك عدي بين له، مع أن الصحابة فهموا أن فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأنها بين الله من الفجر أي هذا الخيط الذي هو من الفجر حتى يتبين هذا الخيط. أما عدي رضي الله تعالى عنه فلم يفهم إلا أن المراد بالخيط الأبيض هو خيطان أسود وأبيض ينظر إليهما حتى يتبين حالهما ثم يمسك على الطعام، فقال إن قفاك عريض، إن قفاك عريض، إما كناية عن عدم فهمه وإما كناية أنه بالغ في فهم حتى جعل الليل والنهار كلهما تحت قفاه. يقول لو كان هذا الذي تدعونه وتزعمونه ليس هو المراد لكان حتما على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى علماء الأمة من الصحابة التابعين الذين أدركوا هذا أن يبينوا أن هذا ليس المراد. قال ولا يدلون عليه لا نصا، يقول كيف هذا وخير وربنا ورسولنا وأئمة الدين يتلون الآيات ويبلغوننا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقول الله لنا أن هذا غير مراد، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الأئمة والأمة التي أجمعت على التي زكاها ربنا سبحانه وتعالى التي هي القرون المفضلة كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين ثم يلونهم، لا يبين هذا حتى يأتي حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف وكل فاضل أن يعتقدها. يقول هذا من أمحل المحال أن يأتي هؤلاء الجهال الذين ما أدركوا نبينا ولا عرفوا لغتنا ولا أدركوا أئمة الدين فيبين لنا أن هذه النصوص لا يراد ظاهرها وأن هذه الأحاديث لا يراد ظاهرها وأن لها معان باطنة غير التي تفهمونها. يقول الشيخ الإسلام وهذا من أمحل المحال ومن يعني أعظم التجرع على الله، لكن يقول لأن كان ما يقول هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفة على مجرد عقولهم وأن يدفع مقتضى قياس عقول ما دل على الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا لقد كان، يقول الشيخ الإسلام لقد كان ترك الناس بلا كتاب، يعني لو كان هذا هو الصحيح لكان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع. لماذا؟ لأنهم لو كان هذا الكتاب لا يدل على الحقيقة لا يدل على ما دل عليه الكتاب ولا السنة لكان ترك الناس بلا كتاب وسنة خير لهم، لأنهم أخذوا الكتاب والسنة ما اعتقدوه بظاهره، فإذا كان هذا الظاهر غير مراد لكان هذا الكتاب والسلهم سبب ضلال وشقاء وأنفع على هذا التقدير الباطل الفاسد، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. يعني واضح، يقول إذا كان كلامكم فإن وجود الكتاب والسنة هو ضرر وشقاء على الأمة لأن الكتاب دل على شيء غير مراد والسنة وضحت لهم شيء غير مراد، ففهم كتاب الله والسنة ما لم يرده الله عز وجل، وهذا من أمحل المحال. يقول فإن حقيقة الأمر على ما يقول هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلب معرفة الله من عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، من أين أطلبه إذن؟ قال يطلب من العقول الفاجرة الفاسدة التي عطلت صفات ربي، ولكن انظروا أنتم فما وجدتم مستحقا لهم الأسماء والصفات فصفوه به سواء كان موجود. يقول يعني اجعلوا القاعدة عندكم من باب الأسماء والصفات وأي شيء العقل، فما أثبته العقل أثبتوه وما نفاه العقل فانفوه. يقول سواء كان هذا الذي أثبتتموه في كتاب الله أو ليس بموجود، سواء نفاه الله أو لم ينفه، وإنما المرد والمرجع في ذاك لا القواطع العقلية. ويسمون ذلك يقول الرازي وغيره أن القواطع العقلية مقدمة على القواطع النقلية. يقول هذا قولهم، هذا خلاص، هذا قوله أن المرجع كالعقل. ولا شك أن العقول تتفاوت، العقول تتفاوت، العقول تختلف على مسائل وآراء يعني اجتهادية، تجد أن العقول تتباين في معرفتها، فكيف يمكن لعقول ناقصة أن تدرك ما يتعلق بربها سبحانه وتعالى؟ ولا يمكن لأحد أن يثبت بعقله لله شيء إلا إذا كان الله هو الذي أثبته لنفسه، فلا أحد أعلم بالله إلا هو سبحانه وتعالى بنفسه، وأعلم الخلق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك كان سلف الأمة لا يتجرؤون على إثبات شيء إلا إذا تكلم الله به أو تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أن يبتدئوا شيئا فيضيفونه ويثبتون الله عز وجل فهذا لم يفعله أحد من سلف هذه الأمة. يقول ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، يعني هذا الطائفة الأولى، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكور في الكتاب والسنة ما يخالف قياسكم هذا، أو يثبت ما لم تدرك عقولكم، أو يثبت ما لم تدركم ما لم تدرك ما لم أو يثبت ما لم تدرك عقولكم على طريقة أكثر، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله. أي كأن الله يريد من إنزال الكتاب، يقول كذا، أن يمتحن البشر. من الذي يقول بخلاف ما في الكتاب؟ فيقول لا بد أن يكون عندك عقل تنفي عن الله عز وجل ما دل الكتاب عليه ظاهرا، وأن تثبت لله عز وجل ما أثبته العقل لا أثبتته النصوص. يقول فعلا ممتحنكم بتنزيل لا لتأخذوا الهدى منه، ولكن لتجتهدوا في تخريجه على تأويل. وكأن الشيخ يقول كأنه يحكي حال القوم، يقول إنما ابتليتكم بهذا الكتاب لماذا؟ لكي تجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة. لذلك تجد الآن في بعض المرضى ومن مبتلى بالهوى واتباع الهوى تجده يتتبع شواذ اللغة وشواذ أقوال المفسرين وشواذ كلامهم. لماذا؟ حتى يرد ظواهر النصوص من الكتاب والسنة. فتجد مثلا من يبطل حد الردة بشبه واهية، وتجد مثلا من يبطل خروج قرار المرأة في بيتها بقراءة لم يقل بها إلا قلة نادرة، مع أنهم لا يخالفون القول الذي دل عليه قول عامة المفسرين. وتجد هناك من شواذ الأقوال التي يريد بها أصحابها رد الكتاب والسنة بمثل، يقول هذا حالهم، وهو أنهم يجتهدوا في تخريج على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عن مفوضين علمه الله عز وجل. إذا ما كنتم لا تستطيعون أن تحرفوا وتصرفوا ظواهر النصوص فما عليكم إلا التفويض، تسكتون تفوضون، يقول الله أعلم. وهذه الطائفة تسمى بطائفة المفوضة، لأن هناك طائفة تسمى طائفة التجهيل، هم الذين قصدهم شيخ الإسلام في هذا الكلام الأول، وهم المجهل. يقول كان النبي وأصحابه لا يعقلون هذا الكلام، وإنما فهم منه شيئا لم يرده الله عز وجل، فهموا من ظواهر النصوص شيئا لم يرده الله، فهؤلاء هم أهل التجهيل، أي أنهم جهلوا النبي صلى الله عليه وسلم وجهلوا أصحابه وقالوا إن ظواهر النصوص لم يردها الله عز وجل. الطائفة الثانية طائفة أهل التفويض، وقالوا أن الواجب علينا أن نفوض هذه النصوص ولا نثبت معانيها، وإنما نفوضها إلى الله عز وجل، نقول الله أعلم بمراده بها، وهذا ليس بصحب، هذا أيضا باطل، فإن الله عندما تلا علينا عندما أنزل هذه الآيات إنما أراد بنا وأراد منا أن نؤمن بها وأن نثبت وأن نتعبد الله عز وجل بها. الطائفة الثالثة هم أهل التخيل، وقالوا ليس هناك أصلا شيء الحقيقة، وإنما هو خيال محمد، حتى القرآن يقول هو خيال، وأن والجنة والنار كل هذا يسمى خيال، فليس هناك شيء حقيقي. ويقول ما هنا مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. وهذا الكلام يقول شيخ الإسلام، وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم، يعني يقول هذا القول قد سمعته صرح به بعض طائفتهم وهو لازم قولهم. يقول إن لم يصرح به بعضهم فهو لازم قولهم لا محيد عنه، لا بد أن يلتزموا هذا القول. إذا كان الكتاب والسنة لا يهدون فبأي شيء نهتدي؟ قالوا بالعقول. ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الرسول، لا يردون ما تنازع إلى الله وإلى الرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهم والفلاسفة، وهم المشرك والمجوس وبعض الصائمين. وهو أي شيء؟ هو العقل. إذا اختلفوا لا يرجعون الكتاب ولا إلى السنة، وإنما يرجعون إلى عقولهم فيقيسون الأمور، فما صلح أن يوصف الله به أثبتوه، وما صلح أن لا يثبت الله نفوه، وجعلوا في ذلك المرد إلى العقل. قال وإذا كان هذا لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به إذن إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم. وإذاك سمى شيخ سمى ابن القيم من الطواغيت التي يجب كسرها طاغوت العقل الذي ردت به نصوص الكتاب والسنة، لأن هناك طاغوت المجاز وطاغوت العقل، وهناك أيضا ذكر عدة طواغيت، لكن طاغوت العقل جعلوه طاغوتا لأنهم تجاوزوا بهذا العقل حده، وجعلوا العقل هو الحاكم على نصوص الكتاب والسنة، فما أثبته العقل أثبتوه وما نفاه العقل نفوه. وهذه العقول التي أخذت أفكارها ونحالة أفكار من نحالة وخزعبلات الفلاسفة كسقراط وغيره من طواغيت العجم، هم الذين جعلوا عقولهم هي المرد في مثل هذا الاختلاف. وقد ذكر في ذلك قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحاكموا الطاغوت. وهذا استنباط عظيم من شيخ الإسلام، إذ ليس العبرة بالتحاكم لغير الله أن يكون مقصورا ومحصورا في التنازع والخلاف في الأحكام التي فيها الدماء وما شابه ذلك، بل يشمل هذا جميع أحكام الشريعة الذي يتعلق بالله والذي يتعلق برسوله والذي يتعلق بأحكام الشريعة. فأي شيء يقع في الخلاف فإن من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة فقد تحاكم الطاغوت، حتى لو تحاكم إلى عقله، فإن الله أمر العباد إذا اختلفوا في شيء أن يردوه إلى الله وإلى الرسول. فيقول الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به من الشيطان لهم ضلالا بعيدا. وإذا قيلوا تعالوا لما أنزل الله الرسول رأيت أنه يصد عنك صدودا. يقول هذا حال القوم إذا دعوا إلى الكتاب السنة قالوا أعرضوا عنها وقالوا المرجع في ذلك إلى عقولنا فهي التي نتحاكم إليها في هذا الباب، فتكون عقولهم في مثل هذا طاغوت تحاكموا إليه دون الله عز وجل. وإذا دعاهم أهل السنة إلى اتباع كتاب السنة قالوا حسبنا ما وجدنا عليه سقراط وهؤلاء الفجرة الكفرة واتبعوهم. فهؤلاء هم إن كان هؤلاء يحكمون أولئك في شرائعهم، فهؤلاء حكموا الله عز وجل أيضا في عقائد، حكموا طاغوت العقل في العقائد. يقول فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا وبهذه الطريقة التي ساكنة والتوفيق بين الدلالة العقلية والنقلية. نقف على قوله ثم عامة هذه الشبهات ثم الدلائل إنما تقلدوا أكثر عن طواغيت من طواغيت المشركين والصابئة، والله أعلم.